قال: وعبارة الطبري: يا علي، إنا قد شرطنا إقامة الحدود، وإن هؤلاء القوم قد اشتركوا في دم هذا الرجل وأحلوا بأنفسهم. فقال لهم: يا إخوتاه، إني لست أجهل ما تعلمون، ولكن كيف يملكوننا ولا نملكهم؟ ها هم هؤلاء قد ثارت معهم دانكم وثابت إليهم أعرابكم، وهم خلالكم يسومونكم ما شاءوا، فهل ترون موضعا لقدرة على شيء مما تريدون؟ أما ابن الأثير فنقل عنه أنه قال: كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم؟ وأما ابن خلدون فذكر أنه قال في جوابهم: لا قدرة لي على شيء مما تريدون حتى يهدأ الناس وننظر الأمور فتؤخذ الحقوق. الذي ينبغي أن يذكر الرواية المسندة، أن يذكر الرواية المسندة، أما مجرد ذكر الذاكرين ونقل الناقلين فهذا مما لا ينبغي أن يعول عليه لذاته. يقول: فافترقوا عنه وأكثر بعضهم المقالة في قتلة عثمان. طب هنا علق قال: ولا أدري أي شيء جعل أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه أن يستعجل في إقامة الحد على ابن أمير المؤمنين الفاروق على عبيد الله الذي قتل الهرمزان، مع أنه مضى على تلك الحادثة أكثر من 10 سنوات، وأن القضية كانت قضية مختلف فيها من عدة وجوه كما مر، مع تأجيله وتأخيره في أخذ القصاص عن عثمان أمير المؤمنين وإمام المسلمين وخليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام وصهره وخال السبطين وعديله هو نفسه، وأين هرمزان من عثمان، وأين عبيد الله بن عمر من عبد الله بن سبأ والسبئية. مر الكلام كما تعلمون على مسألة قتل عبيد الله بن عمر، طبعا هذا الذي يقول فيه ولا أدري المنهاج كما سبق معنا كلام الشيخ الإسلام. يقول: عبيد الله بن عمر لحق معاوية بعد مقتل عثمان كما لحقه غيره ممن كانوا يميلون إلى عثمان وينفرون عن علي، وأيضا تكلم على مسألة. وأما قوله إن عليا كان يريد قتل عبيد الله بن عمر فهذا لو صح كان قادحا في علي، والرافضة لا عقول لهم يمدحون بما هو إلى الذم أقرب، فإنها مسألة اجتهاد، وقد حكم حاكم بعصمة الدم فكيف يحل لعلي نقضه. وأنا تكلمت على مسألة ماذا، أن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد، هذا في الأصل. وعلي ليس ولي المقتول ولا طلب ولي المقتول القود، وإذا كان حقه لبيت المال فللإمام أن يعفو عنه، وهذا مما لا يذكر في عفو عثمان، وهو أن الهرمزان لم يكن له عصبة إلى السلطان. ما ذكر الكلام في أنه وإذا قتل من لا ولي له كان للإمام أن يقتل قاتله وله أن لا يقتل قاتله، والآن إذا قتل أي واحد وله عصبة، له عصبة، فلأولياء المقتول أن يطلبوا القود ولهم أن يعفوا على الدية أو أن يعفوا بدون دية. معي؟ يقول: وهو أن الهرمزان لم يكن له عصبة إلا السلطان، وإذا قتل من لا ولي له كان للإمام أن يقتل قاتله وله أن لا يقتل قاتله، ولكن يأخذ الدية، لا يعفو بدون دية. والدية حق للمسلمين فيصرفها في مصارف الأموال، وإذا ترك لآل عمر دية مسلم كان هذا بعض ما يستحقونه على المسلمين. وبكل حال فلم يكن بعد عفو عثمان وحكمه بحقن دمه يباح قتله أصلا، وما أعلم في هذا نزاعا بين المسلمين، فكيف يجوز أن ينسب إلى علي مثل ذلك؟ ثم يقال: يا ليت شعري متى عزم علي على قتل عبيد الله، وما تتمكن علي من قتل عبيد الله، أو ما تتفرغ له حتى ينظر في أمره. وعبيد الله كان معه ألوف مؤلفة من المسلمين مع معاوية، وفيهم خير من عبيد الله بكثير، وعلي لم يمكنه عزل معاوية وهو عزل مجرد، أفكان يمكنه قتل عبيد الله ابن عمر؟ عبيد الله بن عمر. ثم ذكر كلاما هذا في الصحيفة 69 والأربعمائة والسبعين والأربعمائة. أنا أقول هذا لماذا؟ لأن الشيخ ذكر هذا هنا وكأنه يقرر، وسترى في آخر الكلام، وهذا مما لا ينبغي حقيقة، لأننا ندري. يقول: ولا أدري أي، إلا إذا كان يذكر هذا الكلام على سبيل الاحتجاج على الرافضة. يعني يقول: إذا كان الرافضة يقولون هذا الكلام فلا ندري ما الذي لا، أن يذكره مقررا فهذا مما لا يجوز. حتى لو كان يعني أنت ترى شيخ الإسلام ابن تيمية يأتي لهم بالحجج لكن يبين أين الأمر، لا يعترض عليهم. يعني نحن الآن نريد أن ندافع عن عثمان فنذكر ما يمكن أن يفهم منه طعن في علي، نشابه حينئذ من يريد أن يدافع عن علي فيذكر ما فيه أو ما يشبه أن يكون طعنا في عثمان، صحيح؟ ونحن لا يجوز لنا بحال أن نذكر أي شيء فيه طعن في عثمان ولا في علي، لأنه في الواقع لم يكن يوجد شيء هو مطعن في عثمان أو علي، هذا الواقع، صحيح ولا لا؟ انتبهوا معي يا أخوان. إذن أنت تعلق على هذا بإيش؟ بالرجوع إلى كلام شيخ الإسلام وأن هذا الكلام لم يحصل، أن علي رضي الله عنه لم يرد عنه أو لم يصح عنه الاستعجال في إقامة الحد على ابن أمير انقل هناك كلام شيخ الإسلام، هذا معتمدي. ثانيا، ولا ندري ما الذي جعل، أيضا هنا هو يكرر كثيرا وسبق التنبيه مرارا على كلمة الإمام وأن علي رضي الله عنه لا يخص بها. رضي الله علي رضي الله عنه وهو في ذلك الضيق من الأمر أن يستعجل عزل عثمان وأن يستبدل بهم عماله وأبناء عمه وأقاربه، أيضا سياق الكلام بهذه الطريقة مما ينبغي أن يتبع ببيان وجه الحق في هذا، إذا كان يذكر هذا على سبيل إيراد حجة للنقض على الرافضة، أن يتبع ببيان الحق في هذا أو أن تقدم مقدمة لبيان الحق في هذا، أما أن يذكره ها هنا هكذا وكأنه تقرير فهذا مما لا يصح. لا، أنا ممكنني أن أدري لماذا، ما الذي جعل علي رضي الله عنه في ذلك الضيق من الأمر، عند في الآن في مخالفات وفي أمور بلغت وكذا وكذا، وسيأتي الآن في قصة أوردها. يقول ثالثا، كما أننا لا نعلم لأي شيء استعجل عزل معاوية أمير الشام وقد عينه على ذلك المنصب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق، ثم أقره على ذلك شديد في أمر الله الفاروق ثم الخليفة الراشد الثالث عثمان، سبق التنبيه على من الذي ولى إمرة الشام، معاوية ليس الصديق. معاوية كان له شيء من التواجد في الشام وشيء من الترأس في الشام، لا على أنه أمير الشام في زمن الصديق، صحيح؟ أما تولي إمرة الشام عموما فهذا كان في زمن من؟ في زمن الفاروق. أنا قلت مرارا لابد أن تكون مستحضرا للمعاني والمعلومات حتى أنت لن تريد في مقام رد الحجة تقول آه والله نراجع الكلام ونسيت وهذا وتفتح هكذا، صحيح؟ يصلح؟ قديما كانوا يقولون العلم في الرأس ليس في الكرأس، في الكر. طيب، يقول ثم كما أننا لا نعلم، يقول ثم أقره على ذلك شديد في أمر الله الفاروق ثم الخليفة الراشد الثالث عثمان، وفوق كل ذلك لم يرفع عنه شكوى واحدة مع كثرة الشكاوى على العمال والحكام. يقول لا، إذا كان وردت شكاوى وردت، ليست من جنس الشكاوى، يعني عبادة بن الصامت لما ذهب واشتكى في شيء من الشكوى، أبو ذر رضي الله عنه، يعني وجود أصل لما يمكن أن يسمى شكوى يمكن، وهذا لا يعني قدحا ولا طعنا في معاوية رضي الله عنه. طيب، أين نحن؟ يقول وهذا مع نصيحة ابن عمه وأقرب المقربين إليه عبد الله بن عباس وداهية العرب المغيرة وداهية العرب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إياه بالإعراض عن عزله وإثباته على عمله، كما يرويه ابن عباس رضي الله عنه نفسه: يا أمير المؤمنين أخبرني عن شأن المغيرة ولم خل بك؟ قال: جاءني بعد مقتل عثمان بيومين فقال لي أخلني ففعلت، فقال: إن النصح رخيص وأنت بقية الناس، وإني لك ناصح، وإني أشير عليك برد عمال عثمان، يعني يقول له أنت بقية الناس، من بقي بعدك؟ وإني لك ناصح، وإني أشير عليك برد عمال عثمان عامك هذا الظرف زمان، فاكتب إليهم بإثباتهم على أعمالهم، فإذا بايعوا لك واطمأن الأمر لك عزلت من أحببت وأقررت من أحببت. فقلت: والله لا أدهن في ديني ولا أعطي الدنيا في أمري. طبعا هنا لما نفهم لماذا فعل علي رضي الله عنه، لماذا ثارت ثورة الثائرين؟ أليس بسبب دعايات بحق أو بباطل بثت على بعض العمال؟ معين؟ أليس هؤلاء الثوار هم الذين قد تمركزوا وتمكنوا في المدينة؟ أليس هؤلاء هم الذين تخشى منهم فتنة جديدة؟ ألا يمكن أن نتصور بعد كل هذا لماذا يمكن بعد هذا فقط بدون أن نبحث في مبررات أخرى والبحث فيها قائم وموجود ويمكن أن نذكر غيرها؟ ألا يمكن هذا أن ينبهنا وأن يلفتنا لماذا كان علي رضي الله عنه أو لماذا أراد علي رضي الله عنه عزل من أراد عزله من عمال عثمان؟ صحيح ولا لا؟ إذا يقول ولا ولا ولا ندري ولا يدري. حقيقة يعني إلى الآن من في كلام الشيخ حسن ما مر بي من مثل هذه. هذه مما يعني إيش فيها ما فيها كما ترى. يقول كان عمر بن الخطاب قد ولاه الشام. فإن كنت قد والله لا أدهن في ديني ولا أعطي الدنيا في أمري. هذا ذكرني كذلك بواحد من المعاصرين كتب كتابا في الرد على لا أقول أن الشيخ إحسان والعياذ بالله يعني كهذا، لكن هذا رجل معاصر كتب أكثر من كتاب الشيخ، فكان في من كلامه يقول وهذا يزيد كذا مع الحسين لما خرج على يزيد، وحسين خرج يطلق القول بهذا أو يقال هذا أن الحسين خرج؟ أبدا لم يخرج، وما كان ليخرج وأن له أن يخرج. فخرج من عندي على ما أشار به ثم عاد فقال لي إني أشرت عليك بما أشرت به فأبيت علي ثم نظرت في الأمر فإذا أنت مصيب لا ينبغي لك أن تأخذ أمرك بخدعة ولا يكون في أمرك دلسة. رأيت هذا؟ أنا يقول يعني هو قال له المغيرة ماذا؟ ثبت العمال حتى يهدد سنة هكذا انظر عامك هذا يهدأ ثم أعزل من أردت. فقال لا أنا أريد عزلهم لا أعطي الدنيا لا لا لا لا أداهن أحدا. الصحابة رضي الله عنهم ليسوا أصحاب ماذا؟ خبث في السياسة، ليسوا أصحاب خبث، ليسوا سياسيين كما يقول القائل يعني السياسيين على طريقة يعني يقول لك السياسة حتى بعض الناس من المعاصرين يقول لك السياسة إيش نجاسة يريد من هذا ماذا؟ هكذا يقول لماذا يقول لك إن دائما في خبث. والصحابة رضي الله عنهم لم يكن هذا في سياساتهم صحيح ولا لا؟ فعلي يقول لا أنا أريد أن أعزلهم، لماذا أداهنهم بأنني لن أعزلهم الآن؟ يقول فعاد إليه المغيرة فقال إني أشرت عليك بما أشرت به فأبيت علي ثم نظرت في الأمر فإذا أنت مصيب لا ينبغي لك أن تأخذ أمرك بخدعة ولا يكون في أمرك دلسة. قال فقال ابن عباس فقلت لعلي أما أول ما أشار به عليك فقد نصحك وأما الآخر فقد غشك وأنا أشير عليك بأن تثبت معاوية فإن بايع لك فعلي أن أقلعه من منزله. قال علي لا والله لا أعطيه إلا السيف. قال ثم تمثل بهذا البيت ما ميتة إن متها غير عاجز بعار إذا ما غالت النفس غولها. فقلت يا أمير المؤمنين أنت رجل شجاع لست بأرب بالحرب. على أي حال طبعا هذا نقل عن الطبري وهذا مما يحتاج مراجعة لإسناده. على أي حال الذي نستفيده من هنا بغض النظر عما قد يكون فيه من عبارات يعني كذا أو كذا، لكن الذي نستفيده أننا نفهم شيئا من المعذرة شيئا وعندنا أشياء أخرى من المعذرة لعلي رضي الله عنه معي. فإن الواجب علينا أن ندافع عن الصحابة جميعا قال لا ندري هذا كله ولا نستطيع أن نقول شيئا اللهم إلا أنه لم يكن معصوما. إذا رأيته ولماذا يذكر كل هذا؟ هذا مراده، وإن كانت إيش العبارات يمكن أن تساق بغير هذا العبارات، يعني هو الشيخ قصد معنى صحيحا من هذا الذي أراده، ولكن العبارات كانت يمكن أن تحسن عن هذا حتى لا يفهم أحد منها. يعني واحد هنا يمسك الكلام يقول انظر إحسان إله ظهير يطعن في علي، وهو يطعن في علي إحسان الشيخ إحسان يطعن في أمير المؤمنين كيف؟ لا يمكن هذا صحيح، ولكنه مع هذا العبارات فيها، فلذلك ينبغي التنبه لمثل هذا. لذلك قال الشيخ ولا نستطيع أن نقول شيئا اللهم إلا أنه لم يكن معصوما. هذا الذي ينبغي أن نستفيده وأن نفهمه أن علي رضي الله عنه لم يكن معصوما. نعم ويمكن أن يذكر شيئا من هذا الذي ذكره، ولكن بإيش؟ بعبارات لا توهم هذه العبارات قد تجعل سليم النية يقع في الوهم، صحيح؟ فما بالك بفاسد النية خبيث النفس الرافضي الذي ينظر في هذا الكلام مترصدا وحريصا على إخراج ما ليس خطأ أصلا، فهمت؟ فلكل اجتهاد، وقد يخطئ وقد يصيب. يقول هذا الذي جعل الزبير وطلحة يقنطان من اقتصاص الإمام المظلوم عثمان، الاقتصاص للإمام المظلوم عثمان رضي الله عنه، ويخرجان من المدينة، وهناك التقي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. من طرف آخر بدأت الرسائل تتبادل بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، لأن علي عزل معاوية رضي الله عنهما عن الشام، وأمر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال ابن عباس: ما هذا برأي معاوية رجل من بني أمية وهو ابن عم عثمان وهو عامل الشام، ولست آمن أن يضرب عنقي لعثمان. فاعتذر إليه وعفاه منها. وبيناهم كذا في ذلك بدأت السبائية يشتغلون ويثيرون الفتن والقلاقل، ويسعون فسادا ويثيرون الأحقاد والضغائن، وينفقون في الرماد، ويحاولون إسعار الحرب بين المسلمين، ويحرضون شيعة علي ضد كل من يطلب بثأر عثمان وقصاصه، وخاصة معاوية رضي الله عنه الذي بدأ يمتنع من الخضوع لخلافة علي رضي الله عنه والتسليم بإمارته، بدعوى أن بيعة علي لم تنعقد لأنه لم يحصل الشورى، ولم يبايعه أهل الحل والعقد، ولم ينتخبه إلا رجال معدودون من المهاجرين والأنصار ومن أهل المدينة. وفوق ذلك كله قتلة عثمان والسبائية التجأوا في معسكره واكتنفوا بكنفه. هذه كانت من حجج من؟ من حجج أمير المؤمنين فيما بعد معاوية رضي الله عنه، الذي يكثر طعن الطاعنين الجاهلين فيه رضوان الله عليه، عرفت؟ ولكن هنا مسألة نعيد التنبيه عليها، ونبهت فيما سبق عليها مرارا، أن معاوية رضي الله عنه في هذا كله ادعى الخلافة؟ لم يدعي الخلافة معاوية. التهمة الشهيرة: لماذا قاتل معاوية عليا؟ لأن معاوية كان يطمع في الخلافة، ما ادعى الخلافة ولا طمع فيه، عرفت؟ هذا ينبغي أن يكون هذا واضحا. وكان يعلم ويقر بأن عليا أفضل منه، ولكنهم كانوا يرون الحق حقا والباطل باطل. في شيء؟ يعني كان السبائية وقتلت عثمان يكتنفون في معسكر علي وهو يعلمهم؟ لا، يعلم بالإطار العام بوجود هذا. قد تقدم معنا الكلام عليه، أنت يعني لم تحضر فيما سبق، فلأجل هذا الكلام متصل، يعني إيش تعرف الحلقات هذا حلقات، فالحلقة فيما سبق كان الكلام على هذا، وبيان الكلام على هذا وبيان هذا الاندساس الذي حصل، وأن علي رضي الله عنه ما كان يقر هذا، وقد عرف بالوجود الإجمالي كما عرف كل الصحابة رضي الله عنهم. وبينا معذرة، الآن كنا نتكلم في شيء من هذا أيضا، وبينا فيما سبق معذرة علي وعذر علي في عدم إمكانه الاختصاص لعثمان رضي الله عنه، لأن السبائية قد تحكموا وتسلطوا، وصار يصعب في كثير من الأحيان تمييزهم، وانضم إليهم من ليس منهم، عرفت؟ هم فعلا قد دخلوا في معسكر علي ولكنه لم يدري. ولذلك معركة الجمل، وأنا أسابق الأحداث ولكن أنبه على هذا حتى نفهم أن الصحابة رضي الله عنهم جميعا لم يكونوا أصحاب خبث. ما الذي حصل في معركة الجمل؟ تعرف معركة الجمل؟ معركة الجمل التي دار فيها القتال بين معسكر طلحة والزبير ومعسكر علي، كيف صار فيها؟ الآن جيش علي رضي الله عنه والذين كانوا مع علي رضي الله عنهم، فيهم من هم من الصحابة وما هم من التابعين الصادقين، وكان يندس فيهم بعض هؤلاء السبعية معي. ففي الليل قاموا وهاجموا، أو لعل الروايات ستأتي معنا، قاموا هاجموا معسكر الآخرين، معسكر من؟ المعسكر الذي فيه طلحة والزبير، وكانت معه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وكذا. فلما رأى هؤلاء المعسكر أن هذا الجيش أو أن بعض الناس يهاجمونهم، قالوا: هذا معسكر علي يهاجمنا. وهل معسكر علي هو الذي يهاجم؟ من الذي يهاجم؟ السبائيون. فقاموا يهاجمون، فلما رأى الصادقون الذين هم في معسكر علي رضي الله عنه الهجوم، قالوا: هذا معسكر الآخر يهاجمنا. فصارت المعركة بسبب فعل من؟ بسبب فعل هؤلاء السبائية. علم بهذا علي ورضي؟ أبدا، لا يمكن. ولذلك صلى علي رضي الله عنه على القتلى من الفريقين، وكان يقول إني لأرجو أن نكون ممن قال الله تعالى فيهم كما ثبت هذا عنه: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ها؟ هذا ينبغي أن يكون معلوما. وعلى واحد يقول طب كيف يكون هذا على مر الأعصر، حدثت حوادث تاريخية كثيرة كان يحصل فيها قتال ووا مع كراهة بعض الناس لقتال هذا، لكن يقول لا لا بد من هذا ولا بد، وأحيانا يرى مصالح هي مصالح شرعية صحيحة، وأحيانا يرى أمورا هي فاسدة يظنها مصالح. هذا على مر التاريخ. أنا أقول هذا لماذا؟ حتى يكون الإنسان متفهما لهذا الذي جرى. وأنا أقول هذا الأمر أمر ينبغي أن يحرص الإنسان على تعلمه شيئا فشيئا حتى يدركه، حتى يدركه. لا تظن أنك ستفهم كل الأمور إلا فما الفرق بين أن نتعلم وبين أن لا نتعلم؟ صحيح ولا لا؟ لابد أن يتعلم وأن يحرص حتى يفهم الأمور. أما بمجرد أنك تجلس وتقول أنا الأمور مفهومة والأمور واضحة، أو أن تحضر محاضرة أو تقرأ كتيبا تقول أنا فهمت، ليس الأمر هكذا. خاصة أن هذا الباب مما يكثر فيه الطاعنون الطعن. نعم تنظر على أو ينظر في هذا على مستواك وعلى قدر تعلمك، فمن شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يوضع كل شيء في موضعه. لكن الإنسان طالما هو حي لا يزهد أبدا في التعلم أبدا. إياك أن تقول أنا الحمد لله. يعني مرة كما ذكرت سابقا بعض الناس قال عندنا درس في العقيدة تعالى تعالى، قال أنا أنت هذا كان حتى امرأة تقول أنا انتهيت من كل درست العقيدة، خلصت العقيدة. لا دي إيش خلص العقيدة يعني؟ كيف خلصها؟ خلص العقيدة تدري كيف هذه العبارة؟ يعني خلص أي جانب من الجوانب يعني؟ هل هذا ينتهي؟ صحيح؟ بارك الله فيك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا بذكره، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ولقد أشرنا إلى تلك الأمور كلها، لا نعيد الإشارة إلى تلك الأمور. المنبغي على الذي يجلس الآن في المجلس أن يكون ولو على الأقل في هذه الدقائق التي من صلاة المغرب إلى الآن، رأيت من بعد صلاة المغرب إلى الآن، أن يكون قد راجع ما تقدم. هذا إذا كان يريد أن يستفيد من الدرس، فلن أعيد الإشارة معي. أما الأكثرون الذين لا يراجعون فماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ ناس لا يتقون الله سبحانه وتعالى فيما يتعلمون. ولذلك الأكثرون لا يثبتون على طلب العلم يا إخوان. كثيرون قبلكم لم يثبتوا على طلب العلم، لم يتحملوا، لم يصبروا، جلسوا فترة يسيرة ثم انطلقوا، أخذتهم الدنيا، أخذتهم لها. كثيرون قبلكم. لا تظن أنك إن تركت طلب العلم ستكون قد أحدثت في الإسلام حدثا جديدا وحدثا عظيما. كثيرون قبلكم قد تركوا هذا، كثيرون قبلكم لم يفلحوا، كثيرون قبلكم لم يفهموا معي. فاتق الله في نفسك، ودين الله منصور شئنا أما بينا، حمك الله، شئنا أما بينا بناء بغيرنا. لكن هي المشكلة التي نبحث عنها هي فينا نحن، فينا نحن. أين نذهب؟ فأين تذهبون؟ أين نذهب؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يقول: ولقد أشرنا إلى تلك الأمور كلها في الباب الأول بثبت من عبارات التاريخ والمؤرخين، فبينهم كذلك في الجواب وجواب الجواب. إذ جاءه رسول معاوية رضي الله عنه فقال: آمن أنا؟ قال علي رضي الله عنه: نعم، إن الرسول لا يقتل. فقال: إني تركت قوما لا يرضون إلا بالقود، يعني لابد أن يقتص لعثمان من قتلته. ثم بلغ الرسالة فاستأذن بالخروج، فقال له علي: أخرج. قال: وإني آمن. قال: وأنت آمن. فاشتغل السبئية لزيادة التوتر والحدة وإخراج الحرب من الكلام إلى السيوف. وإليك النص كما لعلها كما ذكره المؤرخون. وصاحب السبئية وصاحت السبئية: هذا الكلب رسول الكلاب، يعني هو إيش خرج من عند علي؟ رسول. فصاحت السبئية: هذا الكلب رسول الكلاب. اقتلوه. فنادى: يا لمضر، يا لقيس الخيل والنبل، إن يحلف بالله جل اسمه لا يردنها عليكم 4000 خصي، فانظروا كم الفحولة والركاب. وتعاووا عليه ومنعته مضر، وجعلوا يقولون له اسكت، فيقول: لا والله لا يفلح هؤلاء أبدا. فلقد أتاهم ما يوعدون، فيقولون له اسكت، فيقول: لقد حل بهم ما يحذرون، انتهت والله أعمالهم وذهبت ريحهم، فوالله ما أمسوا حتى عرفوا أو حتى عرف الذل فيهم. وهذه العبارة وهذه الألفاظ الصادرة عن السبئية تدل وتنبئ صريحا عما كانوا يسعون لأجله. فبدأوا ينشرون الأراجيف ويشيعون الأكاذيب حتى يستل، أو حتى تستل، لعل المعنى المقصود حتى تستل سيوف المسلمين. حتى تستل سيوف المسلمين ما بينهم، ويقع الاصطدام ويحصل الحرب، ويشتغلون بها، ويضرب بعضهم رقاب بعض، وينسى هؤلاء ويعرض عنهم وعن فعلتهم، ويكثر الشقاق والاختلاف، ويزداد الابتعاد، ويمتد بينهم الجدال والقتال. هذا كل ما كانوا يقصدونه، وهذا كل ما يرجونه. ولما سمعوا باجتماع طلحة والزبير رضي الله عنهما مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في مكة، بدأوا يحرضون شيعة علي رضي الله عنه وعلي نفسه على محاربة أهل الشام قبل أن يعظم الأمر ويستفحل الخطر. فأمر علي رضي الله عنه الناس بالمسير إلى أهل الشام، فتثاقل أهل المدينة، كما أن ابنه الحسن سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه عن ذلك قائلا: يا أبت دع هذا، فإن فيه سفك دماء المسلمين ووقوع الاختلاف بينهم. فلم يقبل منه ذلك، بل صمم على القتال ورتب الجيش، فدفع اللواء إلى محمد بن الحنفية، كما منعه عن ذلك زياد بن حنظلة التميمي، وكان منقطعا إلى علي، فجلس إليه ساعة، ثم قال له علي: يا زياد تيسر. فقال: لأي شيء؟ فقال: لغزو الشام. فقال زياد: الأناة والرفق. هذا يعني الأسلوب يحضه، يعني يقول له: إلزم الأناة والرفق. فقال زياد، أو هذا لها تكملة: الأناة والرفق أمثل. وقال: ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسبي. نفس هكذا عندك، خليها حتى نراجع الأصل. فخرج زياد الناس ينتظرونه، فقالوا: ما وراءك؟ فقال: السيف يا قوم. فعرفوا ما هو فاعل. ولم يخرج إلى الشام حتى جاءه خبر خروج أم المؤمنين وطلحة والزبير إلى البصرة يطالبون بنبي عثمان، فبادر إليهم بناس من المدينة ليمنع أولئك من دخولها، فتثاقل عنه أكثر أهل المدينة واستجاب له بعضهم. قال الشعبي: ما نهض معه في الأمر غير 6 نفر من البدريين ليس لهم سابع. وقال غيره: 4. وذكر ابن جرير وغيره قال: كان ممن استجاب له من كبار الصحابة أبو الهيثم بن التيهان وأبو قتادة الأنصاري وزياد بن حنظلة وخزيمة بن ثابت. قالوا: ليس بذي الشهادتين، ذاك مات في زمن عثمان رضي الله عنه. وسار على علي من المدينة نحو البصرة على تعبئته المتقدم ذكرها، غير أنه استخلف على المدينة تمام بن عباس وعلى مكة قثمة بن عباس، وذلك في آخر شهر ربيع 36. وخرج علي من المدينة في نحو من 900 مقاتل، وقد لقي عبد الله بن سلام رضي الله عنه عليا وهو بالربذة، لعلها عندك بالربذة الزبدة، لعلها بالربذة. فأخذ بعنان فرسه وقال: يا أمير المؤمنين لا تخرج منها، فوالله لئن خرجت منها لا يعود إليها سلطان المسلمين أبدا. فسبه بعض الناس، فقال علي: دعوه، فنعم الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء الحسن بن علي إلى أبيه في الطريق فقال: لقد نهيتك فعصيتني، تقتل غدا بمضيعة لا ناصر لك. فقال له علي: إنك لا تزال تحن علي حنين الجارية، ما الذي نهيتني عنه فعصيتك؟ فقال: ألم أمرك قبل مقتل عثمان أن تخرج منها لئلا يقتل وأنت بها؟ فيقول قائل أو يتحدث متحدث: ألم أمرك ألا تبايع الناس؟ ألا تبايع الناس بعد قتل عثمان حتى يبعث إليك أهل كل مصر ببيعتهم، غادرتك حين خرجت هذه المرأة وهذان الرجلان، قد تجلس في بيتك حتى يصطلحوا، فعصيتني في ذلك كله. فقال له علي: أما قولك أن أخرج قبل مقتل عثمان فلقد أحيط بنا كما أحيط به، افهم. وأما مبايعتي قبل مجيء بيعة الأمصار فكرهت أن يضيع هذا الأمر. لماذا لم يتأخر علي؟ وهذا الذي إيش قاله للمغيرة بن شعبة، تكلمنا على هذه المسألة أمس. معي؟ الناس يستحضرون ويعون ما أقول ولا لا؟ من يعي ما أقول الآن؟ يرفع يده علي. ورأيت كم واحدا؟ فقط. أما قولك أن أخرج قبل مقتل عثمان فلقد أحيط بنا كما أحيط به، وأما مبايعتي قبل مجيء بيعة الأمصار فكرهت أن يضيع هذا الأمر، وأما أن أجلس وقد ذهب هؤلاء إلى ما ذهبوا إليه، فتريد مني أن أكون كالضبع التي يحاط بها ويقال ليست هاهنا حتى يشق عرقوبها فتخرج، فإذا لم أنظر فيما يلزمني في هذا الأمر ويعنيني فمن ينظر فيه؟ والآن صار أمير المؤمنين يترك الناس يفعلون ما يشاءون في نظره، أو أن تحصل فتنة من وراء أمر ما حتى لو كان مقصد السعيل فيه صحيحة، فمن ينظر فيه؟ فكف عني يا بني. ولما انتهى إليه خبر ما صنع القوم بالبصرة من الأمر الذي قدمنا كتب إلى أهل الكوفة مع محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر: إني قد اخترتكم على أهل الأمصار فرغبت إليكم وفررت لما حدث، فكونوا لدين لعلها فزعت لعلها قل لعلها فكونوا لدين الله أعوانا وأنصارا وانهضوا إلينا فالإصلاح نريد لتعود هذه الأمة إخوانا، فما ضيا. وأرسل إلى المدينة فأخذ ما أراد من سلاح ودواب. إذن علي رضي الله عنه ماذا كان يقصد بهذا الخروج؟ يقصد حربا؟ يقصد الحرب؟ يقصد أن يتحد المسلمون وأن يمنع فتنة قد تحدث من جراء هذا الخروج الذي صحت نية الساعين في هذا الأمر الذين هم طلحة والزبير وعائشة ومن معه. فاجتمع الناس حول الفريقين من المدينة ومكة والكوفة والبصرة، كما اعتزل أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الموجودين الأحياء منهم آنذاك عن الطرفين. فنزلت أم المؤمنين مع من كان معها بالبصرة، ونزل علي رضي الله عنه بذي قرن. ثم دعا علي رضي الله عنه القعقاع بن عمرو وبعثه رسولا إلى طلحة والزبير بالبصرة يدعوهما إلى الألفة والجماعة ويعظم عليهما الفرقة والاختلاف. فذهب القعقاع إلى البصرة فبدأ بعائشة أم المؤمنين فقال: أيماه، ما أقدمك هذا البلد؟ فقالت: أي بني، الإصلاح بين الناس. فسألها أن تبعث إلى طلحة والزبير ليحضروا عندها فحضروا. فقال القعقاع: إني سألت أم المؤمنين ما أقدمها، فقالت: إنما جئت للإصلاح بين الناس. فقال: ونحن كذلك. قال: فأخبراني ما وجه هذا الإصلاح وعلى أي شيء يكون؟ والله لئن عرفناه لنصطلحن، ولئن أنكرناه لنصطلحن. قال قتلت عثمان، فإن هذا إن ترك كان تركا للقرآن. فقال: قتلته من أهل البصرة، وأنتما قبل قتلهم أقرب منكم إلى الاستقامة منكم اليوم، قتلتم 600 رجل فغضب لهم 6000 فاعتزلوكم وخرجوا من بين أظهركم، وطلبتم حرقوص بن زهير فمنعه 6000، فإن تركتموهم وقعتم فيما تقولون، وإن قتلتموهم فأديلوا عليكم، كان الذي حذرتم وفرقتم من هذا الأمر أو كان الذي حذرتم وفرقتم من هذا الأمر أعظم مما أراكم تدفعون وتجمعون منه. يعني أن الذي تريدونه من قتل قتلة عثمان مصلحة، ولكنه يترتب عليها مفسدة هي أرغب منها، وهذا عين ما قالوه في علي رضي الله عنه، يعني ولماذا تأخر، أو عين ما أقصد عين ما حصل لعلي رضي الله عنه، لماذا تأخر عن الاقتصاص من قتلة عثمان؟ خشية الفتنة أعظم من المبادرة إلى الاقتصاص منهم. احفظ هذا الكلام، احفظ هذه التنبيهات معي، يعني الذي لا يفهم كلام افهم الخلاصة الآن، أذكر خلاصة الكلام. يعني بعض العبارات أحيانا يكون فيها ماذا، يعني شيء من الغلاق وكذا، وأحيانا قد يطول الكلام في تفسير، يعني هذا الذي أقوله الآن أقوله. يقول: وكما أنكم عجزتم عن الأخذ بثأر عثمان من حرقوص بن زهير لقيام 6000 في منعه ممن يريد قتله، فعلي عذر حرقوص بن زهير ممن كان بعد هذا مع الخوارج في معركة النهروان. حرقوص بن زهير ممن كان بعد هذا مع الخوارج في موقعة النهروان، وقد ذكره، قد ذكره البعض في الصحابة، لكن قد أنكر أهل العلم أو بعض أهل العلم كما تراجع هذا الكلام في الإصابة أن يكون من الصحابة رضوان الله عليهم. فعلي أعذر في تركه الآن قتل قتلة، يقول: وكما أنكم عجزتم عن الأخذ بثأر عثمان من حرقوص بن زهير لقيام 6000 في منعه ممن يريد قتله، فعلي أعذر في تركه الآن قتل قتلة عثمان، وإنما أخر قتل قتلة عثمان إلى أن يتمكن منه. رأيت لماذا أخر علي قتل قتلة عثمان إلى أن يتمكن منه؟ فإن الكلمة في جميع الأمصار مختلفة. ثم علمهم أن خلقا من ربيعة ومضر قد اجتمعوا لحربهم بسبب هذا الأمر الذي وقع، فقالت له عائشة أم المؤمنين: فما تقول أنت؟ قال: أقول إن هذا الأمر الذي وقع دواؤه التسكين، فإذا سكن اختلجوا، فإن أنتم بايعتمونا فعلامة خير وتباشير رحمة وإدراك وتباشير رحمة وإدراك الثأر، وإن أبيتم إلا مكابرة هذا الأمر عندك بالثاء اختلافة كانت علامة شر وذهاب وذهاب هذا الملك، فآثروا العافية ترزقوها، وكونوا مفاتيح خير كما كنتم أولا، ولا تعرضون للبلاء فتتعرضوا له، فيصرعنا الله وإياكم، وأي والله إني لا أقول قولي هذا وأدعوكم إليه، وإني لخائف ألا يتم حتى يأخذ الله حاجته من هذه الأمة التي قل متاعها ونزل بها ما نزل، فإن هذا الأمر الذي قد حدث أمر عظيم، وليس كقتل الرجل الرجل ولا النفر الرجل ولا القبيلة القبيلة، فقالوا: قد أصبت وأحسنت فارجع. يعني يقول هذا ليس سهلا، قتل رجل رجل ونزاع بين قبيلتين ولا شيء، لا، أمر عظيم يتعلق بالأمة كلها. فقالوا: قد أصبت وأحسنت فارجع. أظن الكلام واضحا، الذي يفهم اللسان العربي لا إشكال فيما تقدم، إلا إذا كان نائبا، إلا إذا كان نائبا. طيب ماذا تقول؟ يقول: قالوا فقالوا: قد أصبت وأحسنت فرجع، فإن قدم علي وهو على مثل رأيك صلح الأمر. قال: فرجع إلى علي فأخبره فأعجبه ذلك، وأشرف القوم على الصلح، كره ذلك من كرهه ورضيه من رضيه، وأرسلت إلى عائشة، وأرسلت عائشة إلى علي تعلمه أنها إنما جاءت للصلح، ففرح هؤلاء وهؤلاء. وقام علي في الناس خطيبا فذكر الجاهلية وشقاءها وأعمالها، وذكر الإسلام وسعادة أهله بالألفة والجماعة، وأن الله جمعهم بعد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خليفة أبي بكر الصديق، ثم بعده على عمر بن الخطاب، ثم على عثمان، ثم حدث هذا الحدث الذي جرى على الأمة، أقوام طلبوا الدنيا وحسدوا من أنعم الله عليه بها وعلى الفضيلة التي من الله بها، وأرادوا رد الإسلام على أدبارها، والله بالغ أمره. وكان مع أم المؤمنين 30,000 كما كان مع علي 20,000، هي ألفة ليست ألف، 30,000 20,000 تمييز هذا منصوب. هذا والسبعية على رأسهم. رأيت الكلام كيف هو جميل وما الذي حصل؟ رأيت الصحابة، رأيت الخير، رأيت الهدى، رأيت الاستقامة، فهمت؟ إذا كيف حدثت معركة الجبل إلى هنا؟ كيف تحدث؟ كيف يمكن أن تحدث؟ معي تذكرون فيما سبق هذا ذكرنا ايش نبذه عما ايش عما حصل. هذا والسبئيه على على راسهم عبد الله بن سبأ، وقتلت عثمان مترقبون كل صغيره وكبيره بكل دقه، وما يجري بين الفريقين من السعي الى الصلح والاصلاح والوفاق والاتحاد لا ولا عندنا عشرات الهمزات، وخاصة في نسخة هنا يعني لو صحح بدون ايش تنبيه. أظن نسختكم هذه أحسن، لكن هذه النسخة سقيمة. وينظرون كيف تفشل خطتهم ومؤامرتهم للفتنة والفساد وإقامة الحروب بين المسلمين، إلى أن وصل الأمر حدا لم يكن في تصورهم أن يصل إليه، وخاصة عندما قام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه خطيبا في معسكره وقال: ألا إني مرتحل غدا فارتحلوا، ولا يرتحلن أحد معي أعان على قتل عثمان بشيء من أمر الناس. عيد الآن مرتحل وذاهب وانتهى الأمر، والذي شارك في قتل عثمان لا بشيء بشيء، يعني حتى بعض يقول لما يذكر بعض المخالفات يقول لا من أعان، لم يقل من قتل، لم يقل من قتل، قال إيش؟ من أعان، حتى لو لم يباشر القتل. فما أن سمعت السبائية بهذا القول إلا وعرفوا مصيرهم. وهنا نرجع إلى ما سطر في التاريخ والألفاظ لابن كثير، فلما قال هذا اجتمع من رؤوسهم، أي من رؤوس عثمان، أي قتلة عثمان جماعة، كالأشتر النخعي وشريح بن أوفى وعبد الله بن سبأ المعروف بن السوداء وسالم بن ثعلبة وغلاب بن الهيثم وغيرهم في 2500، وليس فيهم صحابي ولله الحمد. رأيت؟ كذلك الخوارج في معركة النهروان ليس فيهم صحابي. الإباضية في هذا الزمان على رأسهم مفتي عمان أحمد الخليلي يقول لا، في معركة النهروان كان هناك صحابة. من؟ عبد الله بن وهب الراسبي وأحمد قصد الزهري، هؤلاء ليسوا من الصحابة. عرفت؟ ولم يكن في معركة النهروان صحابي. هو لماذا ويقول كما انكم تقولون ان معاويه مجتهد يا اهل السنه، انتم تقولون علي مجتهد ومعاويه مجتهد، فكما تقولون باجتهاد الفريقين، لماذا لا تقولون باجتهاد اهل النهروان؟ اولا عندنا موالع متعدده للحكم على هذا، قبل الكلام في بحث ما هم عليه وتوصيفه وبيان انهم اصحاب بدع واهواء ليسوا مجتهدين، عندنا المبين لهذا نص رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الفرقة الوحيدة التي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان ضلالها بالاسم الصريح هم الخوارج. الخوارج جاء ذكر الرافضة، جاء ذكر المرجئة، جاء ذكر القدرية في بعض الأحاديث، ولكن لا يصح شيء من هذا معي. لكن الخوارج صحت الأحاديث في الخوارج بأسمائهم خارج الصحيحين، وفي الصحيحين بالأوصاف الصريحة، والتي قد عرفت في الخوارج لما قتلهم جيش أهل السنة والجماعة بقيادة أمير المؤمنين علي وقتها. ولذلك بعض الصحابة كابن عمر الذين لم يشاركوا فيما جرى من قتال قبل هذا كالجمل وصفين وكذا، أراد وندب أنه لم يكن مشاركا في قتال الخوارج. هذا لإيش؟ لأنه كان مستقرا عند الصحابة أن الحرب في الجمل وصفين كانت مختلفة أصلا ووصفا وواقعا ومقدمة ومؤخرة عن الحرب مع الخوارج في النهروان. معي ولا لستم معي يا إخوان؟ ها؟ طيب نرجع. وليس فيهم صحابي ولله الحمد، فقالوا: ما هذا الرأي؟ وعلي والله أعلم بكتاب الله ممن يطلب قتلة عثمان وأقرب العمل بذلك، وقد قال ما سمعتم: غدا يجمع عليكم الناس، لعلها وأقرب للعمل بذلك، لعلها غدا يجمع عليكم الناس، وإنما يريد القوم كلهم أنتم، فكيف بكم عددكم قليل في كثرتهم؟ فقال الأشتر: قد عرفنا رأي طلحة والزبير فينا، وأما رأي علي فلم نعرفه إلى اليوم، فإن كان قد اصطلح معهم فإنما اصطلحوا على دمائنا، فإن كان الأمر كذا هكذا أحلقنا عليا بعثمان، فلعلها هكذا الحقنا لعلها هكذا. ألحقنا عليا بعثمان، فرضي القوم منا بالسكوت. فقال ابن السوداء: بئس ما رأيت، لو قتلناه قتلنا، فإن معشر قتلة عثمان في 2500 وطلحة والزبير وأصحابهما في 5000 لا طاقة لكم بهم، وهم إنما يريدونكم، فقال غلام بن الهيثم دعوهم وارجعوا بنا حتى لا تعلق ببعض البلاد فنمتنع بها. فقال ابن السوداء بئس ما قلت، إذن والله يتخطفكم الناس. ثم قال ابن السوداء قبحه الله، يا قوم إن عيركم في خلطة الناس، فإذا اتقى الناس فأنشبوا الحرب، إن عيركم في خلطة الناس فإذا اتقى الناس، لعلها عندك فترة إذا اتقى، لعلها غير ذلك، فأنشبوا الحرب والقتال بين الناس ولا تدعوهم يجتمعون، ومن أنتم معه لا يجد بدا من أن يمتنع، ويشغل الله طلحة والزبير ومن معهما عما يحبون ويأتيهم ما يكرهون. فأبصروا الرأي وتفرقوا عليه. على ماذا؟ تفرقوا على ماذا؟ على إنشاب الحرب بين الفريقين. وأصبح علي مرتحلا ومر بعبد القيس فسار ومن معه حتى نزلوا بالزاوية. هذا ايش هناك في العراق يظن الزاوية هنا. وصار منها يريد البصرة. وسار منها يريد البصرة، وسار طلحة والزبير ومن معهما للقائه، فاجتمعوا عند قصر عبيد الله بن زياد، ونزل الناس كل في ناحية، وقد سبق علي جيشه وهم يتلاحقون به، فمكثوا 3 أيام والرسل بينهم، فكان ذلك للنصف من جماد الآخرة 36، فأشار بعض الناس على طلحة والزبير بانتهاز الفرصة من قتلة عثمان، فقال إن عليا أشار بتسكين هذا الأمر، قد بعثنا إليه بالمصالحة على ذلك. وقام علي في الناس خطيبة، فقام إليه الأعور بن ديار المنقري فسأله عن إقدامه على أهل البصرة، فقال الإصلاح وإطفاء الثائرة ليجتمع الناس على الخير ويلتئم شمل هذه الأمة. قال فإن لم يجيبونا، قال تركناهم ما تركونا، قال فإن لم يتركونا، قال دفعناهم عن أنفسنا، قال فهل لهم في هذا الأمر مثل الذي لنا؟ قال نعم. وقام إليهم أبو سلام الدالاني فقال هل لهؤلاء القوم حجة فيما طلبوا من هذا الدم؟ إن كانوا أرادوا الله في ذلك. قال نعم، رأيت عليا كيف الناس معي منتبهون ولا ليسوا؟ ايش لو شيء ولا نعم، هو عند في هذه النسخه عبيد الله جعلها والله في اول السطر، الذي يقرا اول السطر يقول الله بن زياد والعياذ بالله، وذلك نبه العلماء في حتى في كتب في اداب الكتابه وهذا يذكر في كتب المصطلح، لو في مثل هذا المقام انت ماذا تصنع يا عبد الغني؟ هل تشطب اسم الله؟ ولا ما الذي يشطب؟ يشطب الاسم الثاني. قال انا عندي عبيد وهنا الله، ماذا اصنع؟ اشطب عبيد واجعلها هنا، لا على اسم الله واجعله هنا. فهمت؟ اذا ماذا تصنع؟ عبيد هذه تضرب عليها بالقلم ثم تكتب عبيد قبل اسم الله في اعلى الصحيفه. طيب يقول قال نعم، قال فهل لهؤلاء لك من حجة فيما طلبوا من هذا الدم؟ إن كانوا أرادوا الله في ذلك. قال نعم. قال فهل لك من حجة في تأخير كذلك؟ قال نعم. قال فما حالنا وحالهم إن ابتلينا غدا؟ قال إني لأرجو أن لا يقتل منا ومنهم أحد نقي قلبه لله أدخله الجنة. نقي قلبه لعل إلا الله أدخله الله الجنة، هذا المعنى. فهكذا جرت الأمور، وهكذا تقدم كل من الطرفين إلى الإصلاح وتخطى إلى الصلح بخطوات سريعة، وكذلك بدأ عبد الله بن سبأ وأعوانه يخططون خطوط المؤامرة ويحكمون نسيجها، وإن المؤمنين المخلصين من شيعة عثمان ومن شيعة علي كانوا في الخفاء عما يجري وراء الأستار، لم يكونوا يطلعون على هذا. طبعا لا يقصد هنا أن شيعة عثمان هذا الذي حصل، يعني كل الذين طلبوا يقصد بشيعة عثمان الذين خرجوا للثأر من قتلة عثمان وشيعة علي الذين كانوا مع علي على رأيه. وكان المتآمرون في يقظة تامة عما يجري أمامهم مكشوف الظاهرة، فنزل الفريقان وتراسلوا ما بينهم، فبعث علي إلى طلحة والزبير يقول إن كنتم على ما فرقتم عليه القعقاع بن عمرو فكفوا حتى ننزل فننظر في هذا الأمر. فأرسل إليه في جواب رسالته إنا على ما فرقنا القعقاع بن عمرو من الصلح بين الناس، فاطمأنت النفوس وسكنت واجتمع كل فريق بأصحاب من الجيش، فلم يجدوا أمرا هو أمثل من الصلح ووضع الحرب حين وحين رأوا الأمر أخذ في الانقشاع، وبات الناس على الصلح كما قال الطبري، فباتوا على الصلح وباتوا بليلة لم يبيتوا بمثلها للعافية من الذي أشرفوا عليه والنزوع عما اشتهى الذين اشتهوا وركبوا ما ركبوا. وبات الذين أثاروا أمر عثمان بشر ليلة باتوها قد أشرفوا على الهلكة، وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلها. وقال ابن كثير: وبات الناس بخير ليلة، وبات قتلة عثمان بشر ليلة. واضح لماذا بات الناس بخير ليلة، وبات لماذا بات قتلة عثمان بشر ليلة. أرجو أن يكون الناس قد فهموا ما يقال الليلة.